الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن أتصدق على أحد علما أنه قد ينوب يدخل في النية شيء ما من أجل حاجة ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أنه يغتفر في المقاصد التوابع ما لا يغتفر في المقاصد الأوائل، فلا يجوز للإنسان أن يقصد بصدقته شيئا من حطام الدنيا ومنافعها بالقصد الأول، وإنما عليه في القصد الأول أن يتعبد أن لا يقصد إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة بهذه الصدقة، لأنها عبادة. والمتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، فلا يجوز أن نقصد شفاء مريض ولا حفظ مال في شيء من الصدقات بالقصد الأول، لكن يتوسع في المقاصد التبعية الثانوية ما لا يتوسع في المقاصد الأصلية الأساسية. فيجوز أن أتصدق بنية التعبد بالقصد الأول ثم بالقصد الثاني بنية شفاء المريض، لا بأس بذلك ولا حرج فيه. فإذا يجوز هذه المقاصد إذا كانت على سبيل التبع، ولا تجوز إذا كانت على سبيل القصد الأول. فيجوز أن ننوي بالصدقة شفاء مريض أو حفظ مال أو نماء تجارة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فيكون أول قصدنا بالصدقة هو مرضاة الله عز وجل والتعبد له. وإذا قصدنا بعد ذلك بالمقاصد التبعية الثانوية شيئا من تلك المطالب فلا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله. وأضرب مثالين: المثال الأول صلة الأرحام، فإن الدليل قد نص على أنها من أسباب طول العمر والبركة في الرزق، فيجوز أن يصل الإنسان رحمه بقصد طول العمر وبركة الرزق بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. فصلة الرحم في قصدها في مقصودها الأول لا بد أن تكون متحررة في التعبد لله عز وجل، لكن يجوز مع نية التعبد لله بالقصد الثاني أن ينوي أنها سبب من أسباب زيادة العمر والبركة في الرزق. فإذا يجوز هذه النية بالقصد التبعي الثاني لا بالقصد الأصلي الأساسي. والمثال الثاني: لقد دل الدليل على أن من بر والديه بره أبناؤه، وبر أبنائك لك مصلحة دنيوية ولا جرم في ذلك، فإن من أعظم النكد والشقاء أن يعقك أبناؤك أو يسيئون إليك، فلا ينبغي للإنسان أن يقصد ببره بوالديه بالقصد الأول أن يبره أبناؤه، لا ينبغي ذلك، ولكن يجوز أن ينوي هذه النية بالقصد التبعي الثاني، فتكون نيته بالقصد الأول في بره لوالديه امتثال أمر الله والتعبد له، وبالقصد الثاني أن يبره أبناؤه، فينوي النيتين إحداهما بالقصد الأول والثانية بالقصد التبعي الثاني. ولعل السائل فرق بين هذا وهذا، والله أعلم.